ما الحكم في عمل 40 للمتوفى يقرأ فيها القرآن ويجتمع الناس للتعزية؟ هذه من البدع التي يصنعها بعض الناس. إذا أتم الميت 40 يوما أقاموا له مأتما يجتمعون فيه إلى بيت الميت ويقرؤون القرآن وينيرون المكان، وهو في الحقيقة من باب تجديد الحزن المنهي عنه. وكذلك نقول اجتماع الناس بعد الوفاة في بيت يقرؤون فيه القرآن ويوقدون فيه الشموع واللمبات ويصفون الكراسي، كل هذا من البدع. والسنة لمن مات له ميت أن يغلق بابه وأن لا يجلس لأحد، لكن من كان من أقاربه الذين يعتبر عدم حضورهم إلى بيته قطيعة رحم فلا حرج عليهم من يحضروا إلى البيت ويعزوا المصاب وينصرفون. أما إقامة الولائم التي هي مآثم في الحقيقة وهي مآثم أيضا، فإن هذا من البدع والمنكرات التي لا يليق بالمسلم أن يفعلها. وقد كان السلف الصالح يعدون صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. وهذه المسألة عن الاجتماع إلى أهل الميت في بيته على الوجه الذي ذكرته توجد في كثير من البلدان الإسلامية، ولكنني أرجو الله عز وجل بما من الله به من اليقظة في الشباب أن يكون الجيل المقارن إن شاء الله قاضيا على هذه العادات التي لم تكن من عادات السلف. نعم، بارك الله فيك.